الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في سفر ومعه مجموعة تجار عندهم أموال ولكن الطرق غير مأمونة، يخافون من اللصوص، يستشيرون الإمام الصادق ماذا نصنع. يقول لهم الإمام الصادق: احفظوا أموالكم عند من لا تضيع عنده الودائع. من هو هذا الشخص الذي نحفظ الأموال عنده؟ الإمام يقول لهم: رب العالمين الذي يحفظ لكم هذه الودائع ويردها عليكم في وقت أنتم أحوج ما تكونون إليها. كيف؟ تصدقوا على الفقراء في هذه البرية. هل يوجد هنالك فقير؟ لاحظوا هذه الكلمة. الإمام الصادق صلوات الله عليه قال لهم: عاهد الله. عهد، مو أنه واحد يقول كلمة ثم ينقض عهده. عهد مع الله: إذا وصلتم بسلام أن تتصدقوا بثلث ما تملكون، ثلث أرباحكم، ثلث ما تحصلون عليه أن تتصدقوا به في سبيل الله. يعاهدون الله، يمشون، يظهر اللصوص، تخاف القافلة. يقول لهم الإمام: كيف تخافون وقد استودعتم الله سبحانه وتعالى أموالكم؟ اللصوص يأتون، يترجلون، يقبلون يد الإمام الصادق ويقولون: إننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن ابني في الطريق إليكم، اذهبوا إليه واعرضوا خدماتكم عليه. إذا عندك أمر، عندك خدمة، نحن حاضرين، نحفظك، نحفظ القافلة. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول لهم: إن الذي دفعكم عنا سوف يدفع بقية اللصوص عنا. يذهب هؤلاء، يصلون إلى ذلك البلد، يتصدقون بثلث ما يملكون، ثم يعودون وقد ربح الدرهم 10 دراهم. الإمام الصادق يقول لهم: رأيتم كيف تعامل الله معكم؟ فدوموا على هذه المعاملة.